بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فنبدأ الآن في بعض التمارين. يقول: بين حكم صلاة الجمعة، بين حكم صلاة الجمعة من حيث الإجزاء. صلوا الجمعة بعد خروج وقت الظهر. طبعا افتحوا كتاب التمارين، صفحة كم؟ 102. طيب، صلوا الجمعة بعد خروج وقت الظهر، ها، غير مجزئة، لأنه قلنا الجمعة لا تقضى. خطب خطبة الجمعة ولم يضمنها حمد الله، لم يضمنها حمد الله، قلنا حمد الله ركن ولا لا؟ أي غير مجزئة. إذن صلوا الجمعة بدون خطبة، غير مجزئة، الخطبة شرط لصحة الجمعة. صلى الجمعة 30 رجلا وعشر نسوة، هاي سعد، غير مجزئة، أحسنت. خطب خطبة الجمعة وقال: أطيعوا الله ولا تعصوه، دون أن يأمر بتقوى الله بلفظ اتقوا الله، مجزئة، لأنه لا يشترط اللفظ. خطب خطبة الجمعة بحضور 20 رجلا فقط، 20 غياب، غير مجزئة. خطب خطبة الجمعة وهو محدث، مجزئ، أحسنت. ليش؟ لأن الطهارة قلنا هي من السنن وليست من الشروط. خطب خطبة الجمعة كلها باللغة الألمانية. فين؟ ها، في أحد من ألمانيا؟ الشيخ، اي نعم، أنا أدور عليك. خطب خطبة الجمعة كلها باللغة الألمانية، هاي شيخ، ايش رأيك؟ المذهب غير مجزئة، لا بد أن يأتي بأركان الخطبة على الأقل باللغة العربية. صلوا الجمعة بعد خطبة واحدة، خطب خطبة قال خلاص لا يجزئ. خطب خطبة الجمعة جالسا، مجزئة، أحسنت. الحنابلة قالوا القيام إيش؟ سنة. خطب خطبة الجمعة على الأرض لا على المنبر، مجزئة، صحيح، لأنها سنة، السنة لا تبطل بتركها. صلوا الجمعة قبل دخول وقت الظهر بساعة، ها، هاي شيخ، ايش رأيك؟ قبل دخول وقت الظهر بساعة، الجمعة خطب وصلى وخلص أموره كلها قبل دخول وقت الظهر بساعة. اللي يقول مجزئة يرفع يده، ما شاء الله، حنابلة والله. طيب، المجزئة على المذهب، أحسنت، والجمهور لا تجزئ. طيب، خطب خطبة الجمعة ولم يضمنها آية من القرآن، غير مجزئة. خطب خطبة الجمعة ولم يدعو فيها للمسلمين، مجزئة، لأن الدعاء سنة. السؤال 15، بين مدى صحة الإمام في الصلاة. إمامة المجاهر بالزنا بالصالحين في صلاة العصر، غير صحيحة. ليش؟ إمامة الفاسق، قلنا لا تصح إمامة الفاسق على المذهب، يشترط في الإمام العدالة. إمامة الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة بالقارئين، إمامة الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة بالقارئين، غير صحيحة. نحن ليش غير صحيحة؟ إيش الشرط المختل؟ لا، يقول فيه أفضل منه، لا لا لا، مو هذا السبب، لأنه، أحسنت، لأن الإمام غير محقق لركن من الأركان وهو الفاتحة. لو كان راتب ما يستحق الراتب. طيب، إمامة اليهودي بالمسلم، غير صحيحة. إمامة الصبي بالرجال في صلاة التراويح، صحيحة، أحسنت. إمامة المجنون مثل ذاك الصلابهم. طيب، إمامة المجنون غير صحيحة. إمامة الصبي بالرجال في صلاة الجمعة، غير صحيحة. إمامة المرأة بالنساء، صحيحة. إمامة الصبي بالرجال في صلاة العصر، في صلاة العصر، غير صحيحة، لأنه قلنا الصبي تصح إمامته في النفل دون الفرض. إمامة المرأة بالرجال، غير صحيحة. إمامة القارئ بالأقرأ، اللي يقول غير صحيحة يرفع يده، ما شاء الله عليكم، صحيحة، لأنه هذا ليس شرطا للصحة. إمامة العاجز عن الركوع بالقادرين، العاجز عن الركوع بالقادرين، صحيحة ولا حتى الراتب، الراتب في القيام غير صحيحة، كما قلنا إن العاجز عن ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها لا تصح إمامته. واضح؟ إمامة الشاب بالشيخ صحيحة. السؤال 16، بين مدى صحة الائتمام فيما يأتي. ائتمام مأموم واحد خلف الإمام غير صحيح، لا صلاة المنفرد خلف الصف. ائتمام أشخاص أمام الإمام غير صحيح. طيب، ائتمام رجلين بالإمام أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله صحيح، أحسنت. ائتمام أشخاص خارج المسجد بإمام لا يرونه ولا يسمعونه لكن يرون من وراءه، اللي يقول صحيح يرفع يده، ما شاء الله فقهاء. طيب، ائتمام رجلين كلاهما عن يمين عن يسار الإمام، كلاهما عن يسار الإمام غير صحيح. ائتمام ثلاثة عن يمين الإمام صحيح، والأفضل خلفه، أحسنتم. ائتمام أشخاص داخل المسجد، داخل المسجد يسمعون الإمام ولا يرون الإمام ولا يرون من وراء الإمام صحيحة، اللي يقول غير صحيحة مثل الشيخ يرفع يده. ليش غير صحيحة يا شيخ؟ داخل المسجد، نحن قلنا داخل المسجد يشترط العلم بانتقال الإمام إما برؤية أو سمع، إذن صحيحة، ائتمام صحيح. السؤال 17، بين من يجوز له الجمع أو القصر ومن تسقط عنه الجماعة. طبعا إيش طريقة السؤال؟ إذا كان الشخص تسقط عنه الجماعة تحط صح، إذا كان يجوز له القصر تحط أيضا صح ثاني، إذا كان يجوز له الجمع صح ثالث، فتضع صح في الخانات التي يجوز له. المريض سقوط الجماعة، طيب القصر؟ لا، ما يجوز القصر. الجمع؟ نعم يجوز الجمع للمريض إذا شق عليه أداء كل صلاة في وقته، فنقول سقوط الجماعة والجمع دون القصر. سافر إلى بلد يبعد عنه 150 كيلو متر لقضاء حاجة وعزم على الإقامة فيه يومين، تسقط عنه الجماعة؟ لا، بالمناسبة المذهب أن الجماعة واجبة على المقيم والمسافر، المسافر لا تسقط عنه الجماعة، لكن لا يلزمه أن يصلي في المسجد، لكن جماعة، واضح؟ كونها في المسجد ليس بلازم، لكن يصلي في جماعة، ماشي؟ إذن لا تسقط عنه الجماعة. الجمع يجوز له الجمع؟ نعم. يجوز له القصر؟ نعم. إذن الجمع والقصر، القصر سنة، نعم، يعني المقصود جواز أنه لا بأس به. طيب، سافر إلى بلد يبعد عنه 40 كيلو متر لقضاء حاجة وعزم على الإقامة فيه يومين، تسقط الجماعة؟ لا. الجمع؟ لا. قصر؟ لا. إذن لا يترخص بشيء. سافر إلى بلد يبعد عنه 200 كيلو متر لقضاء حاجة لا يدري متى تنقضي عازما على المغادرة إذا انقضت الحاجة، الجمع والقصر، أحسنت، الجمع يجوز له الجمع والقصر. سافر إلى بلد يبعد عنه 220 كيلو متر لأجل شرب الخمر في بلد ومدة إقامته يوم واحد، ما يترخص بشيء؟ لا يترخص بشيء، لأنه سفر معصية، ماشي؟ سافر إلى بلد يبعد عنه 40 كيلو متر لقضاء حاجة وعزم على الإقامة فيه يومين، لا يترخص بشيء. نزلت أمطار شديدة من الصباح واستمرت إلى صلاة الظهر، وبعد صلاة الظهر مستمر الأمطار، فما حكم الجمع بين الظهر والعصر؟ هذه الحالة تسقط الجماعة ولا لا؟ تسقط الجماعة، لأنه قلنا أن المطر من أعذار ترك الجماعة. هل يجوز الجمع؟ لا، لا جمع ولا قصر، حسنت، لا جمع ولا قصر. نزلت أمطار شديدة من العصر إلى صلاة المغرب واستمرت إلى بعد صلاة المغرب، تسقط الجماعة؟ نعم. الجمع يجوز؟ يجوز. القصر؟ لا، ما في قصر، القصر فقط في السفر. رجع من العمل جائعا فوجد الغداء، ما شاء الله بالعافية إن شاء الله، جاهزا وأقيمت الصلاة، تسقط عنه الجماعة، تسقط عنه الجماعة، حسنت. رجل حاق وإذا قضى حاجته فاتت الجماعة، الحاق الذي يحبس البول، تسقط عنه الجماعة، أحسنت. السؤال 18، بين حكم ما يأتي. الاستيطان لإقامة صلاة العيد، إيش حكم الاستيطان بالنسبة للعيد؟ شرط، أحسنت، شرط الشيطان شرط صلاة العيد كما قلنا. الدعاء للميت في صلاة الجنازة إيش عندكم أنتم؟ كم رقم هذه؟ 214. استيطان والدعاء للميت 25. يلا مشوها. طيب الدعاء للميت في صلاة الجنازة الدعاء للميت في صلاة الجنازة فرض يا شيخ، فرض واضح ولا لا؟ إذن هذا فرض واجب. أي واجب، واجب ماشي. طيب الخطبتان بعد صلاة العيد موجودة هذه مظبوط؟ كم رقمها؟ ماشي، العبرة باللفظ لا بالرقم، مشوها. الخطبتان بعد صلاة العيد سنة، سنت لا سنة، الخطبتان سنة. عيادة المريض سنة، مشي مشي مشي معاي. الأكل قبل صلاة عيد الفطر سنة. رفع اليدين عند تكبيرات صلاة الجنازة، رفع اليدين عند تكبيرات صلاة الجنازة سنة. حضور 40 في صلاة العيد، حضور 40 في صلاة العيد شرط، حسنت. غسل الميت واجب، واجب. الوقت لصلاة العيد شرط، حسنت. تكفين الميت بثوب يستره واجب، حسنت. طيب اللي بعده الاغتسال لصلاة العيد سنة. تعزية المصاب للميت سنة. زيارة قراءة الأعلى والغاشية في صلاة العيد، قراءة الأعلى والغاشية في صلاة العيد سنة. زيارة القبور للرجال سنة. قيام الإمام عند صدر الرجل، خلاص اتركوا الكتاب ركزوا معي بس، يبدو أن النسخ هذه فيه تصرف، فيه حد تصرف ما أدري. قيام الإمام عند صدر الرجل في صلاة الجنازة سنة. تلقين المحتضر الشهادة، تلقين المحتضر الشهادة سنة. القيام في صلاة الجنازة فرض واجب، نعم. قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة واجب. دفن الميت واجب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة واجب. طيب السؤال 19، يلا عدنا السؤال هذا بخير الحمد لله، هذا كان متعبكم شوي. يقول حكم الصلوات الآتية: صلاة الاستخارة، ها؟ لا تجوز في وقت النهي مطلقا، صلاة الاستخارة لا تجوز في وقت النهي مطلقا. تحية المسجد أيضا لا تجوز في وقت النهي مطلقا. ركعتا الطواف تجوز في كل وقت، تجوز كل وقت. قضاء صلاة الفجر تجوز في كل وقت، صح ولا لا؟ صلاة الكسوف لا تجوز في وقت النهي مطلقا. سجود التلاوة لا يجوز في وقت النهي مطلقا، وهذا مبني على أن سجود التلاوة صلاة. صلاة الجنازة، صلاة الجنازة أي الأقسام؟ في غير المغلظ، أحسنت، تجوز في وقت النهي غير المغلظ. ركعتا الإحرام لا تجوز في أوقات النهي مطلقا. السؤال 20، اختر العمود ألف ما يناسبه من عمود باء. صلاة الضحى وش جوابها؟ باء، أقلها ركعتان وأكثرها ثمان، صح ولا لا؟ صلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها ثمان. صلاة الوتر دال، أقلها ركعة وأكثرها 11 ركعة، أحسنت. صلاة التراويح واو 20 ركعة صح ولا لا؟ صلاة الكسوف ألف ركعتان طويلتان بأربع ركعات. صلاة الاستسقاء جيم ركعتان بعدها خطبة. تمام خلاص الأمور طيبة. صلاة العيد باقي ها ركعتان بعدها خطبتان. ننتقل إلى السؤال 21، حدد حكم الصلاة فيما يأتي. تحية المسجد لمن دخل المسجد بعد العصر محرم هذه. صلاة العيد فرض كفاية. صلاة الجمعة على الرجال ها فرض عين، حسنت. صلاة العصر فرض عين. صلاة الضحى سنة، حسنت. الاستخارة بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس محرم. صلاة الوتر، صلاة الوتر سنة. صلاة الجنازة فرض كفاية. صلاة الكسوف ها صلاة الكسوف فرض كفاية ولا سنة يا شيخ؟ سنة، الكسوف سنة. صلاة التراويح سنة. على طاري صلاة التراويح سنة، يقول بعض مشايخنا رأيت رجل الناس يصلون التراويح وهو جالس في المسجد ما يصلي. جاء واحد قال يا أخي ليش ما تصلي؟ قال حتى لا يظن الناس أنها فرض. تمام. فقال الشيخ يعلق قال أشوى أنه ما صلى حتى لا تفرض علينا، يعني هذا يحسب نفسه أنه الله المستعان. طيب صلاة الاستسقاء سنة أيضا. السؤال 22، بين المشروع في الحالات الآتي. هذا يبغى له تركيز، ركز بالله. عندك خيارات متعددة، إيش الخيارات اللي عندك؟ الأول لا يجب السجود، الخيار الثاني يبني على اليقين، الخيار الثالث تبطل الصلاة، الخيار الرابع يعود فيأتي به يعني باللي فاته ويسجد للسهو، الخيار الخامس يتم صلاته ويسجد للسهو، الخيار السادس تبطل الركعة التي تركه منها. ركز تمام كذا، أنت يعني ركز في صورة المسألة. ركزوا الأخوان والأخوات الله يجزيكم خير. سهى فقرأ التشهد في سجوده، هو ساجد قال قال التحيات لله، ثم تذكر فقال سبحان ربي الأعلى في السجود. لا يجب السجود، أحسنت، لا يجب السجود، لأن هذه زيادة من جنس الصلاة، وقلنا أن الزيادة من جنس الصلاة لا يجب لها السجود، أحسنت. اللي بعده يقول سهى، سهى فسلم في الظهر من 3 ركعات ثم تذكر بعد مرور 3 ساعات، إيش الحكم؟ تبطل الصلاة، أحسنت، تبطل الصلاة. اللي بعده يقول شك، هل صلى 4 أو 3 في الظهر؟ يبني على اليقين، أحسنت، يبني على اليقين. طيب اللي بعده يقول نسي السجود الثاني ثم تذكره بعدما شرع في القيام وقبل أن يستتم قائما، يعود، أحسنت، يعود فيأتي به ويسجد للسهو. معليش الكلام طلع برا الشاشة. يعود فيأتي به ويسجد للسهو. طيب زاد سجودا في صلاته متعمدا تبطل الصلاة، أحسنت. شك قبل أن يسلم من صلاته أنه زاد ركعة، قبل أن يسلم من صلاته شك، قال والله شكلي زدت ركعة، ها لا يجب السجود، قلنا لا يسجد لشكه في زيادة. نسي السجود الثاني، نسي السجود الثاني ثم تذكره بعدما شرع في قراءة الفاتحة من الركعة التالية، أحسنت، تبطل الركعة التي تركه منها، تبطل الركعة التي تركه منها. نسي السجود الثاني زي صاحبنا بس في فرق شوي، نسي السجود الثاني ثم تذكره بعدما استتم قائما وقبل أن يشرع في قراءة الفاتحة من الركعة التي تليها، أحسنت، يعود، يعود فيأتي به ويسجد للسهو، يعود فيأتي به ويسجد للسهو. زاد سجودا في صلاته سهوا يتم صلاته وإيش؟ ويسجد للسهو، يتم صلاته ويسجد للسهو. طبعا إذا تذكر في أثناء هذه الزيادة يقطعها ويتم صلاته. نعم. نسي السجود الثاني من الركعة الأولى وتذكر عقب سلامه، بعد السلام مباشرة تذكر، أحسن، تبطل الركعة التي تركها منها، فيقوم ويجيب ركعة، يقوم ويأتي بركعة. نسي التشهد الأول وتذكره بعدما استتم قائما، نسي التشهد الأول وتذكره بعدما استتم قائما، أحسنت، يتم صلاته ويسجد للسهو، يتم صلاته ويسجد للسهو ولا يرجع. ليش ما يرجع؟ لأنه استتم قائما. أيوة في كل مسألة من نسي السجود الثاني مثلا ثم قام وأتى بركعة يلزمه أن يسجد للسهو أيضا. نعم. نسي التشهد الأول وتذكره قبل أن يستتم قائما، يعود فيأتي به ويسجد للسهو، أحسنت. سهى فسلم في الظهر من 3 ركعات ثم تذكر بعد ثوان معدودة، ها، يتم صلاته ويسجد، يعني يتم صلاته اللي باقي عليه كم ركعة، فيتم صلاته الركعة المتبقية ويسجد للسهو. شك هل سجد أو لا، يبني على اليقين وهو عدم السجود، أحسنت، يبني على اليقين وهو عدم السجود.